أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الجذجذ فقال ما لي لا أرى الجذجذ فقال ما لي لا أرى الجذجذ أم كان من شو الروح هذا تبو؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه

صدق الله العظيم.